بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته سلم تسليما كثيرا. وبعد، قل رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. لتعظيم الله جل وعلا، إذا سئل به يجب أن يعطي السائل، ولكن هذا يكون لمن عين بالمسألة، يعني وجه سؤاله لإنسان معين، قال: أسألك بالله كذا وكذا، فإنه يجب عليه أن يعطيه ما سأله، إلا إذا كان في ذلك قطيعة رحم أو إثم أو إجحاف بالمسؤول وضرر به، فإنه لا يجاب إلى مثل هذا. والمقصود بهذا تعظيم الله جل وعلا، حيث أنه يجب أن يكون عند المؤمن عظيم، فلا يرد سؤال من سأل به، وإن كان هذا السائل قد يقع في الإثم، لكن المقصود هنا الموجه للمسؤول. المسؤول يجب عليه أن يعطي إذا كان ذلك بالشروط التي ذكرت، يعني ليس فيه إثم أو قطيعة رحم، وليس فيه ضرر، وعين السؤال، عينه لفلان. أما إذا كان السؤال عام، يقوم مثلا في مجمع أو يوجه للناس يقول: أسألكم بالله، هذا لا يتعين، لا يتعين أنه يجاب. ثم هذا خاص بالله جل وعلا، وعطف على الحقوق الأخرى التي تكون للمسلم على المسلم: ومن دعاكم فأجيبوه، يعني الدعوة للإكرام، إذا دعيت فتجيب. فهل هذا مثلا يكون واجب عليك؟ هو من حق المسلم على المسلم. وقد ذكر الفقهاء في هذا أن الدعوة إذا كانت وليمة عرس فإنها تجب الإجابة بالشروط التي ذكروها، لئلا يكون هناك منكر، ولا يكون عليه ضرر، يعني المدعو ليس عليه في هذه دعوة ضرر، وهذا أهم شيء. فإذا انتفى ذلك فإنه يجاب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم رجعوا عن الإجابة لأمور رأوها في بعض الدعوات وإن كانت الوليمة. فإن أبا سعيد رضي الله عنه لما رأى الحائط مستورا بقماش رجع، قال: هذا من المنكر، من المنكرات. فلهذا اشترط العلماء في ذلك أن لا يكون فيها منكر. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وذلك لأن القلب يميل إلى من أحسن إليه، والمكافأة يكون الصانع والذي كافأ يكونون سواء في الأمر. قد لا يكون المكافئ مستطيعا لذلك، ولكن السنة أن تكون المكافأة أفضل من العطية، أن يزيد المكافئ على من صنع له معروفا. وهنا المعروف ليس مقصورا على نفع مال ولا غيره، معروف اسم جامع لكل ما ينفع، سواء كان في تقديم مال أو شفاعة أو عمل له عمل أي من عمل كان ينفع. فالمعروف هو الذي عرف حسنه في الشرع وفي العرف، فكل شيء ينفع يدخل تحت هذا. وكافئوه، إما أن تكون المكافأة بنظيره أو بأفضل منه، فإن لم يجد المصنوع له المعروف فإنه يلجأ إلى رب العالمين الذي بيده الخير كله، فيسأله أن يكافئه عنه، فيتولى مكافأته بالدعاء. وقوله حتى تروا بضم التاء، تروا يعني تظنوا أنكم قد كافأتموه، حتى يحدث الظن عندكم بأنها حصلت المكافأة، فيكون ذلك هو الجزاء. وهذه الأوامر التي جاءت اختلف فيها هل هي من باب الوجوب أو أنها من باب الاستحباب. فإجابة الدعوة قد تكون واجبة وقد تكون غير واجبة، ومن ذلك الحلف، كونه يحلف عليك مثلا، وهذا قد يلتبس على كثير من الناس الحلف. والضابط في هذا أنه إذا كان الحالف يريد الإكرام، إكرام المحلوف عليه، كأن يدعوه إلى طعام أو إلى جلوس في البيت أو ما أشبه ذلك ثم يحلف عليه، فهذا ظاهر أنه يقصد به إكرامه. فهذا إذا خالف المحلوف عليه ولم يجب فليس على الحالف كفارة. أما إذا كان يريد الإلزام، يحلف عليه يريد إلزامه بهذا، وهو ممن يلتزم ذلك ثم خالف ولم يجب، فهذا يكون عليه كفارة اليمين، كفر عن يمينه إذا لم يجبه إلى ذلك، لأن هذا يمين أريد به الإلزام. والله جل وعلا أمرنا أن نحفظ أيماننا، واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين كما يقول العلماء، علماء التفسير، يكون بشيئين: إما أنك لا تحلف فتحفظ يمينك، أو أنك إذا حلفت وحصل الحنث يعني المخالفة تكفر، ما تتركها بلا تكفير، وكلاهما يقصد بالحفظ هذا وهذا. واحفظوا إيمانكم. ثم المخالف إذا كان هذا الشيء لا يضره قد يقع في الإثم، لأن إبرار القسم جاء الأمر به أن يبر، ولا سيما إذا كان المحلوف عليه ذا قرابة وصلة بالحالف، فإن هذا من الصلة الواجبة، ولا يجوز له أن يحنث من حلف عليه. أما إذا كان لا أمر له عليه هذا يستحب له أن يجيب إلى ما حلف عليه حتى لا يقع في الإثم في الحنث يعني في المخالفة. فالمقصود أن هذه الأمور يعني من الحقوق التي تجب على المسلم لأخيه المسلم، ولكن لماذا ذكرت هذه الأشياء في كتاب التوحيد؟ أما إجابة السائل الذي يسأل بالله فهذا واضح أن هذا تعظيما لله، والتعظيم الله جل وعلا من التوحيد، ولا يكمل توحيد الإنسان حتى يكون لله في قلبه قدر وعظمة، بحيث إذا ذكر اسمه عظمه، وإذا دعي به أجاب بهذا. هذا من التوحيد الظاهر، ولكن البقية التي ذكرت فهذه نقول أنها أيضا من الحقوق التي إذا فعلت صار من كمال التوحيد، وإذا لم تفعل فلا يخلو الإنسان من إثم فيها، فيكون ذلك منقصا لتوحيده. هذا هو وجه إيراد هذه الأمور في كتاب التوحيد. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله. الاستعاذة بالله جل وعلا هي من الدعاء، كأن يقول مثلا أعوذ بالله من شرك فيجب أن يعيذه، أو من شر فلان وهو يملك ذلك كالابن وما أشبه ذلك، وما ليس معناه أنه يستعيذ به هو، وإنما يستعيذ بالله، يقول أعوذ بالله من شر فلان. فإذا استعاذ يجب أن يعظم الله جل وعلا ويوقف عند ذلك، ويمنع الشيء الذي قد يصدر من الإنسان الذي فيه شر، هذا الشر الذي استعاذ به. وكان رسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتعظيم الله من كل وجه تفي مثل هذا. ولهذا كما جاء في البخاري دخل على زوجة فاغترت وقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاد، اذهبي إلى أهلك، تركها، لأنها وإن كانت جاهلة في هذا ولكن تعظيما لله جل وعلا إجابة للمستعيذ أعاذها. وكانت تتأسف على ذلك وتقول قررت، ولكن المقصود الذي وجه إليه الأمر هذا يجب أن يعيذ، فهو مثل السؤال، مثل السؤال بالله جل وعلا. نعم. ثانية: إعطاء من سأل بالله. نعم، هذا مشروط كما سمعنا، مشروط بأنه لا يسأل إثم شيء محرم، ولا يسأل شيئا يضر بالمسؤول، ولا يسأل شيئا فيه قطيعة رحم وما أشبه ذلك. فإذا سلم من هذه الأمور وجب أن يجاب، ثم هو أيضا لمعين إذا وجه إلى معين. نعم. الثالثة: إجابة الدعوة. إجابة الدعوة من الحقوق التي تعم على المسلمين جميعا. قلنا إذا كان الفقهاء يذكرون إذا كانت وليمة عرس فإنها تتأكد، بل قالوا تجب إجابته إذا خلت من الموانع، أما إذا كانت لغير ذلك فتستحب. والصحيح أنه لا فرق بين وليمة العرس وغيرها، إذا دعاك أخوك وليس عليك في ذلك ضرر وعلمت من دعوته أنه يريد ذلك ويحبه فإنه يجب عليك أن تجيبه، لأن هذا من حقه عليك. نعم. الرابعة: ولكن مثل هذا كثيرا ما يحصل من باب المجاملة، يدعوك مجاملة فقط، وإلا في نفسه قد لا يكون يرغب في هذه الدعوة، فإذا تبين هذا من القرائن لا يجاب. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيع. نعم، كل صنعة يعني فيها معروف يكافأ عليها صاحبها حتى يسلم قلب العبد لله جل وعلا، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، والمحبة يجب أن تكون لله كاملة، والقلب الذي تتوزعه المحاب يكون حبه للحبيب الذي هو الله الذي يجب يكون أضعف ممن اجتمعت محبته عليه. هذا هو الذي ذكره العلماء في العلة في ذلك. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه، بهذا الشرط أن يكون لا يقدر إلا على الدعاء، أما إذا كان يقدر فيتعين عليه أن يكافأ حتى يسلم ويكون نظير من صنع له المعروف، وقد يكون أفضل إذا زاد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها، مكافأته تكون أكثر منها. نعم. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى تظنوا ذلك، ما يعني يتعين اليقين، وإنما يكتفى بهذا في الظن، إذا حصل الظن أنه حصلت المكافأة يكتفى بذلك. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أولا، هذا فيه إثبات وجه الله جل وعلا صفة له حقيقة، وقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا. ثاني، أن وجه الله جل وعلا عظيم، فلا يجوز أن يسأل به حطام الدنيا والأمور التافهة التي ليس لها قدر، وإنما يسأل به الشيء العظيم مثل الجنة وما يكون وسيلة إليها، استعاذة من النار، وكذلك سؤال رضاه كما جاءت الأدعية في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن الواجب على العبد أن يعرف قدر الله جل وعلا وقدر وجهه جل وعلا الكريم. وكثير من أهل البدع ينكرون هذه الصفة ويقولون الوجه هو الذات، وهذا باطل لا لغة ولا شرعا، فالوجه لا يطلق على ذات الشيء، لا يقال مثلا فلان وجه أو يد فلان وجه أو ما أشبه ذلك، وإنما جاءت النصوص بتعيين ذلك، وقال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلو لم يكن هذا صفة ما صح أن يكون الوصف للوجه، لقيل ذي الجلال والإكرام، لأن ذي يكون صفة للذات، لكنه جاء ذو الجلال والإكرام فصار صفة للوجه حقيقة ظاهرة. وكثيرا ما جاءت الأدعية في هذا وغيرها. ففي الصحيح في الصحيحين أنها لما نزلت هذه الآية قوله هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت جلدهم، قال أعوذ بالله من وجهك، قال أو يلبسكم شيعا، قال هذه أهون هذه أهون. وكذلك جاء في الدعاء أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، الله جل وعلا يرى وجهه يوم القيامة وهو أعلى نعيم في الجنة. الذي ينكر هذا يجوز أنه يحرم من ذلك يوم القيامة إذا دخل الجنة. فالمقصود أن السؤال بوجه الله جل وعلا لا يجوز إلا لما هو أعظم الأشياء وهو الجنة وما يكون وسيلة إليها. ومن ذلك أيضا الاستعاذة من النار، يقول أعوذ بوجه الله من النار، وكذلك يسأل بوجهه رضاه كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. ورضا الله أعظم من الجنة، فوق الجنة، لأنه كما أخبر الله جل وعلا عن الذين آمنوا أن لهم عند الله أن لهم الجنات وهو وأكبر من ذلك، قال ورضوان الله ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر يعني أكبر من الجنة. فيسأل جل وعلا هذا وهذا بوجهه، أما الدنيا فلا يجوز أن يسأل بوجه الجنة. ثم هذا جاء فيه أنه ملعون من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا أو سئل بوجه الله فلم يعطي، وقد عده النحاس رحمه الله من الكبائر، لأن اللعن يدل على ذلك. كمل الباب شغل. فقوله لا يسأل بوجه الله الجنة هذا من التحريم، باب التحريم، يعني يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك، لأن هذا يدل على عظم الدنيا عنده وأنه لم يقدر الله جل وعلا حق قدره، وهذا لا يجوز بحال الأحوال. فمن فعل ذلك إما أن يكون إيمانه ضعيف أو تكون الدنيا عنده أغلب وأقدم، وهذا يخاف عليه أن يكون من عباد الدنيا، نسأل الله العافية. يجب أن يتنبه لهذا الإنسان فيعظم ربه جل وعلا حق عظمته، كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيجب أن يوقر ربه جل وعلا فلا يسأل بوجهه ولا يسأل به حتى الأمور التي تكون تافهة لا قيمة لها، والدنيا كلها لا تساوي شيء عند الله جل وعلا، لا يجوز أن يسأل بها، يسأل بوجهه الدنيا. فقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هنا يحتمل أن يكون نهي ويحتمل أن يكون خبر، ولكن إذا كان خبر فهو أبلغ من النهي لأنه يكون في ضمنه الخبر، كقوله جل وعلا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذا خبر ولكنه في ضمنه النهي وهو أبلغ كما يقول العلماء، أبلغ من لو كان نهيا، لأنه لو كان نهيا ما ثبتت النون هنا، فقيل لا تسفكوا دماءكم. فالمقصود أن هذا يكون عند أهل الإيمان وأهل التقى، وهو موجه لكل مؤمن، لكل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون كذلك، أنه لا يسأل بوجه الله شيئا من أمور الدنيا ولا من الأمور التي دون الجنة. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة. نعم، لأن الجنة هي الغاية التي يسعى إليها الإنسان، وهي التي فيها السعادة الأبدية والحياة التي لا يعتورها كدر ولا انقطاع ولا هم ولا غيره، تتجدد السعادة فيها أبد الآبدين، هذه هي الغاية التي يجب أن يسعى إليها. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه. إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، أن له وجه، وهذا هو هي عقيدة أهل السنة كما هو مقتضى النصوص الكثيرة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاءت في كتاب الله. وبعض الشراح الحديث يقول إن قوله لا يسأل بوجه الله الجنة هذا من معاني قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو الباقي الذي لا يجوز عليه أو يتطرق إليه نقص أو عيب. أما الدنيا فهي فانية فلا يجوز أن يسأل بها، يسأل بوجه ذلك. وقد تكاثرت النصوص في إثبات الوجه لله جل وعلا، جاءت النصوص من القرآن وكذلك جاءت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وجه للإنكار، الذي ينكره ليس له أي حجة. نعم. باب ما جاء في اللون. نعم. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. باب ما جاء في اللو. اللو هذا حرف فأدخل عليه المؤلف أل، وأل في النحو كما يقول لا تدخل على الأسماء، ولكن إذا جعل الحرف اسم، لو سمي به مثلا امرأة أو رجل أو شيء إلى هذا اسمه لو لا أدخلت عليه. وهو أراد هذا المعنى، باب ما جاء في اللو، المقصود ما جاء في لو عند الأمور التي تقع، في قول لو عند الأمور التي تقع، الذي جاء لما كان فيه شيء من التفصيل لم يذكر الحكم فيه، قال ما جاء به كالعادة التي جرى عليها في هذا الكتاب، لأن هذه فيها تفصيل. فإذا كان قول لو اعتراض على الواقع فهذا من المحرمات، بل من أكبر المحرمات، وهو اعتراض على القدر الذي قدره الله لأنه لا يمكن تغييره. فلهذا ذكر أن هذا يعني الذي يقع في لو أنه فعل المنافقين كما ذكر في الآيتين، كلاهما كلا الآيتين ونزلت في قصة أحد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر الكفار كان يرى أنه يبقى في المدينة ولا يخرج إليهم، فأشار على أصحابه بذلك، وكان معروفا في المدينة منافقون، ومن رؤسائهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول، فكان هذا رأيه أيضا. لكن شباب الأنصار الذين فاتتهم مقعة بدر ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج، قالوا اخرج بنا إلى عدونا لعل الله يرزقنا الشهادة، فألحوا عليه، وكان صلى الله عليه وسلم هينا كريما سهلا، فلما ألحوا وأكثروا دخل بيته فلبس لامته، يعني لبس السلاح. فلما دخل قال بعضهم لبعض: أكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لكم هذا. فلما خرجوا تراجعوا، قالوا: يا رسول الله إن شئت أن نبقى بقينا. فقال: لا ينبغي لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج بألف من الصحابة، فلما خرجوا من المدينة متجهين إلى أحد، صار في أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، 300، وقال: لو نعلم قتال لاتبعناكم، لأنه تبعهم والد جابر عبد الله بن حرام، صار يلومهم: كيف تخذلون إخوانكم، كيف ترجعون في هذا المقام؟ فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وإن تطعنا ترجع معنا. فتكلم عليهم ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكان المعركة رتب أصحابه وأخذ عددا منهم ووضعهم على مكان معين على جبل، وجعل عليهم أمير، وحذرهم من ترك هذا المكان، قال: لا تتركوا مكانكم حتى أرسل إليكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. هذا تأكيد، وذلك لأنهم أصحاب نبل ينبلون الخيل لئلا تأتي من خلف المسلمين، فامتنعت الخيل، وكان على الخيل خالد بن الوليد خيل المشركين، فكلما قربت نبلوها فتراجعت، فانهزم الكفار وصار المسلمون خلفهم وهم منهزمون يصعدون الجبل. فلما رأى الرماة انهزامهم قالوا: نذهب نغنم ونقتل. فذكرهم أميرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا وتركوا المكان وخلوه. فجاءت الخيل مع هذا المكان وحصل ما حصل، قتل من الصحابة 70، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت ثنيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه، وصار الدم يسيل على وجهه. فهذه مصائب، ولكنها بسبب المخالفة. عند ذلك جاء في الصحابة سنن وفي سيرة عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير رضي الله عنه يقول: لما اشتد الخوف علينا ألقي علينا النوم، فصار سيفي يسقط وآخذه، وسمعت معتب بن قشير أسمعه كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. فحفظتها منه، فأنزل الله جل وعلا الآية، وهذا معتب من المنافقين. فالمقصود أن قول لو في الأمور التي وقعت، لو أني فعلت كذا وكذا ما كان كذا، هذه لا تجوز، هذه من المحرمات، وذلك لأن هذا فيه أنه يظن أنه يستطيع أن يغير الواقع الذي وقع، وهذا لا يمكن، هذا مستحيل. الشيء الذي قدره الله ووقع ما يمكن تغييره بسبب من الأسباب أو بغيره، فالواجب التسليم عند ذلك والانقياد والإيمان به. ولهذا صار هذا من أركان الإيمان التي لا بد منها، الإيمان بالقدر الذي قدره الله جل وعلا كما سيأتي إن شاء الله. والإيمان بالقدر عبارة عن أمور أربعة لا بد أن يتحلى بها المؤمن. الأول أن يعلم أن الله جل وعلا علم كل شيء قبل وجوده وقبل خلقه، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. أما الحديث الذي في السنن، حديث عبادة بن الصامت، وفيه أنه لما حضرته الوفاة دخل عليه ابنه وقال: يا أبتي أوصني، فقال: أجلسوني. جلسوه يعني للاجتهاد، اجتهد في وصية ابنه. فقال: يا بني، إنك لا تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة إلى آخر. فهذا لا يخالف الحديث الأول بل يتفق معه. وليس المقصود من هذا الحديث، يعني حديث عبادة، الإخبار بأن أول المخلوقات هو القلم كما هو ظاهر لمن تأمله، ولكن المقصود الإخبار بأنه لما خلق أمر بالكتابة في تلك الساعة بدون مهلة وفاصل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة، يعني قال في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وخلق القلم وجريانه كله بقدرة الله جل وعلا، فهو الذي خلق وهو الذي أجرى وهو الذي قدر تعالى وتقدس. ويدل على أنه ليس مقصودا الإخبار بأولية أن القلم هو أول المخلوقات ما في حديث عبد الله بن عمر: وكان عرشه على الماء. فوجود العرش ووجود الماء قبل كتابة القلم ما كتب كما هو ظاهر. وقد اختلف العلماء في هذا، في أي ما هي أول المخلوقات. وقد جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أتيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعقلت راحلتي عند باب المسجد، فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل بنو تميم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرادوا الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأنهم قبلوا الإسلام ودخلوا فيه. فلما قالوا أعطنا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم اتجاههم إلى الدنيا والدنيا. وهذا ثم يقول: دخل أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. أول هذا الأمر، هذا إشارة، الأمر يعني هذا الكون، هذا المخلوقات. ولهذا جاء الجواب، قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لهم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم ذكر بقية الحديث. فالمقصود أن القدر نقول عبارة عن أمور أربعة: علم الله الأزلي الذي لا مبدأ له، فالله علمه من صفاته، فقد علم الأشياء قبل وجودها وهي تقع على وفق علمه السابق بلا تغير، ولا يمكن أن تتغير. الثاني تأكيد هذا العلم، أكده بالكتابة، كتبه، فكل شيء جرى به القلم كما جاء في الحديث صريحا إلى أن ينتهي الخلق حتى يستقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، هذا كله مكتوب. ولهذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء، فالأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ولهذا جاء كثيرا ذكر الكتابة في كتاب الله جل وعلا، وأن كل شيء في كتاب مبين. وقال جل وعلا كما قال: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء عنده مكتوب جل وعلا، فلا يمكن أن يقول الإنسان: لو فعلت هذا لشيء وقع لكان كذا وكذا، هذا جهل. فإن انضاف إلى هذا الجهل الاعتراض على الواقع صار هذا أيضا جرم على جرم وذنب على ذنب. الأمر الثالث الذي يعني يمرون من الأمور الأربعة: المشيئة، مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فلا يقع في الكون شيء إلا ما شاءه، سواء كان إفناء أو إيجادا أو حركة أو سكون أو غير ذلك. حتى خرجات العروق التي في بدن الإنسان لا تكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، وكل شيء بمشيئته. فالمشيئة عامة شاملة يدخل فيها كل شيء. الأمر الرابع الخلق، أن الله هو الخالق وحده، وكل ما سواه مخلوق، وكل ما يوجد فهو خلقه جل وعلا. فهذه تسمى مراتب القدر، يجب الإيمان بها، فمن آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن ترك شيئا منها فإنه لم يؤمن به. وقد ترك، اختلف جماعة كبيرة القدرية في أمرين منها: المشيئة والخلق. أما الكتابة فكانوا أولا العلم والكتابة فلا أحد يخالف فيها، وكان أول الأمر قد ظهر من يقول أن الأمور مستأنفة، ومعنى مستأنفة أنها لا تعلم حتى توجد، فأجمع الصحابة على كفر من يقول هذا، كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر وهو كان من أهل العلم ومن أهل البصرة يقول: حججت أنا وحميد الحميري فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرنا المدينة فوفقنا بعبد الله بن عمر خارج من بيته ذاهبا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر عندنا يعني في البصرة، وأول ما بدأ القدر هناك إنكار القدر، ظهر عندنا أناس يتقفرون العلم ويجتهدون في العبادة، ولكنهم يقولون الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، ما علم سابقا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى لهم حديث عن أبيه، حديث جبريل فيه أنه كان يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، إلى آخر الحديث، وهو حديث مشهور معروف. وفيه في الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا المقصود، فلا بد من الإيمان بذلك، وأن الواقع لا يمكن يتغير. ولهذا أنكر الله جل وعلا على هؤلاء الذين قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني في وقعة أحد، إنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو أطاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج وبقينا في المدينة ما حصل القتل. فقال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو كنتم مستكنين في البيوت أو في البروج، بروج مشيدة، وقد قدر عليكم أنكم تقتلون، لا بد أن يقيض لكم ما يخرجكم من بيوتكم ويوصلكم إلى الأماكن التي قتلتم فيها فتقتلون هنا. فهو أمر لا يمكن يتغير ويتخلف. فكلمة لو تدل على الاعتراض، وتدل على عدم الإيمان بما قدره الله جل وعلا، وأنه يمكن أن يتغير. ومثل ذلك كذلك قولهم أيضا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. في نفس القضية، كلاهما سواء، وكلاهما وقع ذلك في غزوة أحد، فهم يرون أنهم لو جلسوا في المدينة ما حصل القتل. أما الذي يعني ذكر أن أخوانه الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم، فهنا الإخوان يقول علماء التفسير قيل إخوانهم وإن كانوا منافقين هم، لأنهم معهم إخوانهم، يعني صاحبوهم معهم، وإلا ليسوا إخوانا لهم في الاعتقاد وفي العمل، لأن هؤلاء منافقون وهؤلاء مؤمنون. وبعضهم يقول إخوانهم يعني في النسب وليس في الدين، إخوانهم في النسب. وعلى كل حال ليس هذا المقصود، المقصود ما ذكروه من أنه يمكن أن يتغير الواقع، وهذا اعتراض على ما قدره الله جل وعلا وقضاه. فهو يفكر أنه لو فعل كذا وكذا لصار غير الواقع، وهذا لا يجوز أن يكون. فهو يدل على عدم الإيمان بقدر الله جل وعلا، كما أنه يدل على عدم الرضا بما قدره والتسليم له. والواجب أن يسلم العبد لما قدره الله، إذا قضى الله أمرا فلا بد من التسليم له والانقياد له والإيمان به وعدم الاعتراض. قد يعترض معترض ويقول: إنها وردت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقول لو، مثل ما جاء في الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مرأة معينة جاءت في: لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه. وكذلك قوله كما في الصحيح لعائشة: لولا حدثان قومك بشرك لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابا ملاصقا للأرض من الشرق ومن الغرب، وما أشبه ذلك. وهو كثير، يعني جاء ذلك كثير. فهل يكون هذا معارض لهذا الحديث وللآيتين وغيرهما التي جاء النهي عن ذلك، وإخبار أن هذا من فعل المنافقين، يقول لا ليس فيها معارضة، لأن هذه التي فيها لو استقبلت من أمري وما استدبرت إخبار عن المستقبل، يعني ماذا سيصنع فيما لو صار له شيء من ذلك، وهو أيضا إخبار عن حكم شرعي، لأنه أمر الصحابة أن يحلوا من إحرامهم كالمفردين وكالقارنين، وأن يجعلوها متعة، يعني يجعلها عمرة ثم يحل من عمرته ويتمتع، وأكد ذلك عليهم، فقالوا أنت لم تحل، فقال أنا سكت الهدي، ومن ساق الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقته. ثم قال تطيبا لنفوسهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي وجعلته أعمل، لأني أحللت معكم. وكذلك غيرها، فهي بيان لأحكام مستقبلة، أمور مستقبلة وأمور يراد بها إثبات الحكم، وليس فيها اعتراض على الواقع. أما هذا الذي فيه دو فهو يعترض على الواقع. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، وقد اختصره المؤلف رحمه الله وذكر محل الشاهد منه، وأول الحديث كما في الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، لا هنا، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. القدر الله وما شاء فعل يجوز، وقد قدر الله يعني هذا قدره الله، يجوز هذا وهذا، يعني قدر الله وما شاء فعله يفعله، يعني هذا الواقع قدر الله أو هذا الواقع قدره الله، وكلاهما جائز في هذا. ففي هذا الحديث أولا إثبات محبة الله جل وعلا، وأنه يحب ما يوافق مقتضى صفاته، فهو قوي يحب القوي، ولكن القوة هنا ليست قوة البدن، وإنما هي القوة في أمر الله، في تنفيذ أمر الله وطاعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. ولهذا أثنى على عباده المرسلين في ذلك، وأذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي، يعني القوة في أمر الله. وكذلك أثنى على داود في هذا، وهي القوة في أمر الله جل وعلا. هنا القوي يعني في أمر الله والقيام به، سواء في نفسه أو يتعدى نفسه إلى غيره كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والضعيف هو الذي لا يقوم بهذه الأشياء، يضعف عنها، وإن كان في نفسه أنه مؤمن وإيمانه، لكن لا يتعدى إلى غيره. وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه خير، لأن مآلهم إلى الخير وإلى النجاة وإلى السعادة التي أعدها الله جل وعلا لهما. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، فقال: احرص على ما ينفعك. فالحرص هو بذل الجهد وبذل الوسع الذي تستطيعه في طلب الشيء الذي تطلبه، فإذا كان الحرص في الشيء الذي ينفع فهذا عين السعادة، أما إذا كان الحرص على أمور قد لا تنفع هذا قد يكون في غير محله ولا يجدي شيء، فإن كان حرص. ومعروف أن كثير من الناس حرصهم على الدنيا، يبذلون جهودهم في تحصيل الدنيا، أما أمور الآخرة فكثيرا من الناس يزهد فيها ولا يهتم بها ولا يحرص عليها، ذلك لأن الآخرة يؤتيها الله جل وعلا من يحب فقط، أما الدنيا فيؤتيها من يحب ومن لا يحب. والرسول يرشد إلى الحرص على النافع، يعني أبذل الأسباب والاجتهاد في الشيء النافع لك، ومعلوم أن أنفع الأشياء القيام بأمر الله والأعمال الصالحة في هذا، فكون الإنسان يتوانى في ذلك أو يتساهل لا ينبغي له هذا، وهذا يدل على عدم الرغبة وعدم الحرص على الخير الذي أمر الله التنافس به. إن الله أمر المؤمنين يتنافسوا في الخير وفي طلب السعادة، أما الدنيا فلا، منافسة فيها مذمومة. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، العجز هو عدم القدرة وعدم الفعل وإن كان قادرا، يعني يفسر بهذا وهذا، يكون غير قادر وأن يكون قادر ولكنه لا يفعل فهو عجز، والثاني هو المذموم، هو المذموم الذي يذم صاحبه ويلام عليه، إن الله يلوم على العجز، أن يكون الإنسان قادر على الشيء ثم يتعاجز عنه ويتوانى عنه ويضعف. فالواجب أنه يحرص، لأن الحياة محدودة والعمر قصير، وأيضا العمر معرض للضعف وللمرض وللموت وللفتن ولغير ذلك، يجب أن يبادر الإنسان مثلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعجزن. فإن حصل مثلا الحرص منك، حرصت وعملت ثم وقع خلاف ما تريد، فهنا أيضا جاء الإرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك لا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء، يعني هذا قدر الله الذي وقع وما شاء فعل، وتؤمن به، تؤمن بقدر الله جل وعلا وتسلم لذلك ولا تعترض. جزاك الله خير. لهذا قال فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ومعلوم أن الإنسان لا يسلم من المصائب في هذه الدنيا، لا يمكن، لأن الدنيا جعلت للفناء، وفيها من المكدرات والمنقصات ما لا يسلم منه إنسان مهما كانت حالته، ولكن إذا كان مؤمنا مسلما لله تسلى بأقدار الله وعاش عيشة رضية وحميدة، أما إذا كان غير ذلك فإنه يتأسف ويأكله الحزن والأسى، ويزيده الشيطان تحسرا بأن يقول له لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو عدم الإيمان بالقدر، وهو أيضا الاعتراض على الله جل وعلا وعلى أقداره. فعلى هذا تكون كلمة لو محرمة في مثل هذا، لا يجوز أن يقولها الإنسان، بل يجب أن يسلم لأمر الله جل وعلا ويتسلى بما قدر وأراد جل وعلا في هذا. ثم لا يجوز أن يلتبس الأمر في مثل هذا، لأن الإنسان مثلا يعمل الذنب ثم يقول هذا قدر، هذا لا يجوز، لا يجوز أصلا، لأن الذنب له مخلص ومخرج، وهو أنك تتوب، تتوب إلى الله جل وعلا وتسارع بالتوبة. أما أن تقول هذا قدر علي، فمعنى ذلك أن هذا تبرير لفعلك، فعلى هذا لا يمكن، لا يجوز أن يقول الإنسان أنه متسلم بالمعاصي في هذا، كما يقع للجاهلين أو المعاندين إذا أمروا بالخير قالوا ما كتب علينا ذلك، وهذا كذب في الواقع وتبرير للفعل، تبرير لفعلهم لأفعالهم، ويريدون أن يتمادوا في هذا. ثم لا يشكل علينا الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال موسى عليه السلام: يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله جل وعلا آدم، وهذا من الآيات، يعني ما يعني قال كيف أراه. فقال له موسى: أنت آدم البشر؟ قال: نعم. قال: لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده وخصك من بين عباده بتكليمه؟ قال: نعم. قال: كم وجدت بين خلقي وبين قول الله جل وعلا التوراة فعصى آدم ربه؟ قال: 40 سنة. قال: وجدت ذلك مكتوب علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ قال: نعم. قال: أتلومني على شيء قد كتب علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. فهذا ليس معناه أنه احتجاج بالقدر على كل شيء، فلا يجوز للإنسان يحتج على المعاصي. ولكن ثم قل إن الحديث هذا الذي احتج احتجاج موسى على آدم وآدم على موسى وغلبته بالحجة، أولا يجب أن نعلم أن اعتراض موسى عليه السلام واحتجاجه عليه ليس على الذنب، لأنه يعلم أن آدم عليه السلام تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، فلا يمكن يلومه على شيء وقع وتاب منه وتاب الله عليه. إذا لو كان هذا لأمكن آدم أن يقول: أنت قتلت نفس، لماذا قتلت النفس؟ ولكنه عاد إلى شيء آخر. وإنما موسى لام آدم على الخروج من الجنة، والخروج هو المصيبة، هو ما ترتب على الذنب المصيبة، والمصائب أمور مقدرة ومكتوبة، ولهذا صح آدم أنه يقول هذا شيء مقدر علي. فالإنسان إذا مثلا أصيب بمصيبة يتسلى بالقدر، يقول هذا شيء وقع مقدر والحمد لله، ولا اعتراض على قدر الله، بخلاف كون الإنسان مثلا يفعل ذنب، فإن هو الواجب عليه أن يقلع من هذا الذنب ويتوب، هذه الطريقة فيه. ولهذا قول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا في المعائب، في الذنوب والمعائب، الذنوب والمعائب لها مخرج وهو التوبة، خروج منه. ومن مثلا أقام على ذنبه وقال إن هذا قدر، معنى هذا أنه معاندة واعتراض، هذا الشيء. الشيء الثاني أن الذين مثلا زعموا أن هذا الحديث أنه حجة للقدرية والجبرية، الذين لأن أصحاب القدر قسمان، الذين يطلق عليهم قدرية، قسم نفوا القدر أن يكون شيء مقدر على أفعال العباد وغيرها، وإنما هم يفعلون الأشياء باختيارهم، ولهم شبه في هذا، وشبهتهم أكبر شبهتهم في هذا أنهم يقولون: كيف يقدر الله جل وعلا علينا هذه الأمور ثم يعذبنا عليها وهي تقديره؟ والجواب عن هذا قبل أن يفوت، نقول إن هذا ليس تعذيبا على القدر نفسه، وإنما هو تعذيب على الفعل، لأن الله علم أنك ستوجد وتفعل هذا الفعل بقدرتك واختيارك، ما أحد يلزمك مختارا هذا الشيء، وهو الذي خلق لك القلب وخلق لك السمع والبصر، ثم أمرك بألا تفعل هذا الفعل الذي فعلته، فعانت وارتكبت ذلك فأنت تستحق العقاب، فالعقاب على فعلك وليس على القدر. القدر هو عبارة عن علم الله فيك وكتابته لذلك، ولكن كون الإنسان مثلا يغيب عنه هذا يغيب عنه هذا، يقول هذا مثلا كيف يأمرنا بكذا وهو قدر علينا كذا وكذا، ومثل ما قال المشركون لو شاء الله ما عبدنا غيره، لو شاء الله ما أشركنا، وهم يريدون بذلك اعتراض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون الشرك وقع بمشيئة الله، فوقعه بمشيئة الله دليل على أنه يرضى به، هذا معنى كلامهم لو شاء الله ما أشركنا، فهم اعترضوا بالقدر على الشرع، وهذا لا يجوز. وهؤلاء أيضا ما استطاعوا أن يجمعوا بين القدر والشرع. فالمقصود أن التقدير الذي قدره الله جل وعلا ليس معناه أنه يكون ظلما للإنسان، فإن الله جل وعلا علام الغيوب، يعلم الأشياء قبل وجودها، فكتب علمه وعلم أن هذا المخلوق أنه سيفعل كذا وكذا. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قال قائل ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي يقول أبو داود رحمه الله وغيره هو ربع الإسلام، المسلم إذا حفظ أربعة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكفيه في دينه، لكن مع فهمها. وهو قوله يقول حدثنا الصادق المصدوق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلق أحدكم يجمع في خلق أمه، إلى أن قال فإن العبد يكون ما يكون بينه وبين النار إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وبالعكس لا يكون بينه وبين الجنة إلا كذا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يختم له بالعمل ثم يعاقب على ذلك، يؤخذ بذلك، فلا بد من العمل، يعني ما مجرد الكتابة، يؤخذ الإنسان بعمله. المقصود أن هذا أمر كبير وأمر ينبغي للإنسان أنه يتفهم، والتعمق فيه وطلب الدقائق لا ينبغي، لأن الإنسان قد يقع في مشكلات في مثل هذا، كما وقع فيها كثير من العلماء الذين أنكروا هذا الشيء، وحتى صارت المسألة فيها يعني عدة بين هؤلاء وبين أهل الحق، وقد يكون مثلا فيها تكفير فيها خزي. ومن الأمور التي يعني تقع قد يكون هناك مناظرات وأشياء، ولكن الحق يظهر ولا بد، كما ذكر عن عبد الجبار المعتزلي كان صديقا للصاحب ابن العباد، وصاحب ابن العباد هذا كان وزيرا، كان يجمع العلماء والأدباء في بيته، فجمعهم يوما وكان عبد الجبار المعتزلي بجواره لأنه صاحبه، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني وقال عبد الجبار سوف أخزي هذا الداخل لأن هذا من أهل السنة يثبت القدر، قال كيف تخزيه؟ فقال لما وقف داخل قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذه عجيب، لكن أبو إسحاق يعرف مقصوده، فقال مجيبا له على الفور سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والمعنى أن عبد الجبار يقول أنتم أهل السنة تقولون إن الله قدر على العاصي المعاصي فأخذه فيها، فهذه فحشة. فقال له مجيبا له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أنتم تقولون إن الله أراد من العاصي الطاعة والعاصي أراد المعصية، فوقعت المعصية التي هي إرادة العاصي ولم تقع إرادة الله جل وعلا، فهذا معناه أنه يقع في ملكه ما لا يشاء، فكان جوابا له. فقال له عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ يعني رجعت المسألة كما كانت. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ فقال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألجم حجرا. فهذه من المحاجات التي قد تظهر، وقد كان أهل السنة ينهون عن المخاصمة في مثل هذه الأمور، لأنها قد توقع في بلابل وفي مشكلات وفي أمور باطلة، ولكن قد يرغم الإنسان على مثل هذا، مثل ما وقع لأبي إسحاق، فلا بد من ذلك. المقصود أن الله جل وعلا قدر الأشياء كلها في الأزل، ولكن هذا التقدير لا يخالف شرعه، قدر المعاصي وأمر بتركها، وقدر الطاعات وأمر بفعلها. فقد تقع مثلا المعاصي وهو لا يريدها إرادة دينية شرعية، وهذا أيضا من الأمور التي اختلت عند كثير من الناس، كونهم جعلوا الإرادة إرادة واحدة فلا تختلف. أما عند أهل السنة فإرادة الله قد تكون إرادة دينية تتفق مع الدين والأمر والمحبة، وقد تكون كونية لا تتفق مع الأمر، يعني يريدها كونا وقدرا ولا يريدها أمرا وشرعا. والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. تعالى وتقدس.